بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فيسأل البعض عن حكم إقامة أعياد الميلاد، فأقول وبالله التوفيق إن هذه الأيام أو الأعياد ما يسمى بعيد الميلاد أو يوم الشجرة أو يوم مكافحة المرض الفلاني أو يوم المرور أو نحو ذلك، كل هذه على حسب ما يقع فيها. كل هذه الأمور لا يقال إنها محرمة بإطلاق، ولا يقال إنها حلال بإطلاق، إنما يقال الأمر على حسب ما يعمل فيها، لأننا لا نستطيع أن نقول هذا الأمر حرام إلا بدليل واضح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خوفا من الآية ومن قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذه الأيام نقول على حسب ما يعمل فيها، إن عمل فيها أمر حلال فهو حلال، وإن عمل فيها أمر محرم فهو محرم. إذا كان في هذا اليوم اجتماع مثلا لأكل معين أو نحو ذلك فلا مانع من ذلك، أما إذا كان فيه محرم فيقال إن هذا الأمر محرم سواء عمل في هذا اليوم أو في غير هذا اليوم، لأن كما قلنا إن هذه من الأمور الدنيوية، من الأمور الدنيوية وليست من الأمور الدينية. فالأمور الدنيوية الأصل فيها الإباحة، لكن لو نوى بها التقرب إلى الله بهذه الأيام قلنا هذا بدعة. مثلا يوم المساجد، لو قيل مثلا يوم المساجد أو يوم المسجد، وقيل مثلا في هذا اليوم نعتني بالمساجد للتقرب إلى الله وطلب الثواب من الله، قلنا هذا بدعة، لأن هذا تخصيص يوم لعبادة وطبقنا عليه تعريف البدعة. قلنا تعريف البدعة طريقة في الدين، هذا صار بما أنه يتعلق بالمساجد صار يتعلق بالدين، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بعملها التقرب إلى الله. أما هذه الأيام، يوم الميلاد، يوم الشجرة، يوم المرور، يوم مكافحة المرض، يوم الأب، يوم مثلا يوم الأم ونحو ذلك، هذه أمور دنيوية لا يقصد بها التقرب إلى الله، لا يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هو من الأمور الدنيوية. أما الأمور الدينية فهذه هي التي تمنع. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.